أيها العالم أيها العالم أيها العالم جار الظالمون، أيها العالم جار الظالمون وتمادى في التجني الحاقدون، أيها العالم جار الظالمون وتمادى في التجني الحاقدون، وأصاب العدل في مقلته ظالم باغ تولاه الجنون. أيها العالم جاوزت المدى وترفقت بمن لا يرحمون، أيها العالم جاوزت المدى وترفقت بمن لا يرحمون، خذ مدى الصرخة واسأل بشرا شربوا الغفلة فيما يشربون، شربوا الغفلة فيما يشربون. هل رأيتم سفن الخير التي نالها البغي وأنتم تنظرون؟ هجمتها قوة وحشية ورماها بالرصاص الغادرون، أهدروا فيها دماء حرة واستباحوها وأنتم صامتون، لم يعد والله من عذر لكم قامت الحجة مهما تدعون، دولة الإرهاب ساقتكم إلى خندق الظلم على ما تكرهون، صمتكم ظلم كظلم المعتدي كلكم في إثمه تشتركون، كلكم في إثمه تشتركون، كلكم والله في مستنقع من تداعيكم علينا تغرقون. أيها العالم لا قانونكم يردع الباغي ولا هم يحزنون، لملموا أوراقكم وارتحلوا عن حمى الإسلام يا مستخربون، أغلقوا هيئتكم فهي لكم ملعب أنتم عليه اللاعبون، لا تقولوا مجلس الأمن فما وجد الأمن لديه الخائفون، دول كبرى وصغرى قدها بالأباطيل اليهود المرجفون، بالأباطيل اليهود المرجفون. ما كذبنا في الذي قلنا لكم إنما أنتم علينا تكذبون، كم بعثنا من نداء صادق فوجدنا أنكم لا تسمعون. هذه غزة قد حاصرها صمتكم عما جناه الغاصبون، كلكم حاصرها في سجنها كلكم في ظلمها تجتمعون. أيها الحكام في أوطاننا ليت شعري ما الذي تنتظرون، أكل الأسود والأبيض في جولة البغي وأنتم سامدون، جولة البغي وأنتم سامدون. دولة الإرهاب لن يردعها من على أوراقها يجتمع، إنما يردعها عن ظلمها وتماديها الرجال الصابرون. دولة الإرهاب لن يردعها من على أوراقها يجتمع، إنما يردعها عن ظلمها وتماديها الرجال الصابرون. أيها العالم أيها العالم.